قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا ترغب. فردت مرارا قال: لا ترغب. رواه البخاري ومسلم. كيف هو هذا الحديث؟ أنا عندي ومسلم، هو المعروف من رواية البخاري فقط. نعم، رواه البخاري ويشطر على مسلم. رواه البخاري. أن رجلا قال: يا رسول الله، لم يبين هذا الرجل. وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه. فلذلك تجد في الأحاديث أن رجلا قال كذا، وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا حاجة للتعب، ما دام الحكم لا يتغير بفلان مع فلان فلا حاجة إلى التعب. قال: أوصني. الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، أن يعهد إليه بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. قال: لا تغضب. لا تغضب، الغضب هو ايش؟ الغضب هو الغضب. اي نعم، الغضب هو الغضب حقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداده وربما يقف شعره. فهل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب؟ لننظر. أما الأول فإن ضبطه صعب، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا، لكن لا مانع أن نقول أراد أن لا تغضب يعني الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتبرد الأمر على نفسك. أما الثاني وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق ينهى عنه. طيب، إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو لا، أو نهي عن ما يقتضيه الغضب؟ أيهما؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة، وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. وبماذا يحصل الانضباط يأتينا إن شاء الله. المعنى الثاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب. فلو غضب الإنسان وأراد يطلق امرأته نقول لا اصبر تأن، فردد الرجل مرارا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب.